فالله سبحانه وتعالى وضع كل إنسان بما يليق به في هذه الحياة الدنيا، لكن التباري إنما يكون بالعمل الصالح، إنما يكون بكثرة الطاعة، إنما يكون بكثرة الإنفاق، بكثرة العبادة، بالتعلم، ببذل العلم، ببذل الجاه، ببذل المنصب، ببذل المال، ببذل الخير حيث تستطيع أن تفعل ذلك الخير. أما أن تنظر إلى هذا الغني وتتمنى أن تكون غنيا مثله، وتنظر إلى صاحب هذا الجاه وتتمنى أن تكون صاحب جاه مثله، وتنظر إلى هذا الذي عنده مكانه وتريد أن تكون مثله، أليس هذا هو الحسد؟ أليس هذا مما يبغض القلوب إلى بعضها البعض؟ أليس هذا الأمر معبر عن عدم رضاك بما قسم الله سبحانه وتعالى لك؟ ألا تعلم أن الله عز وجل بين أن من عباده من لا يحسنه إلا الفقر ولو أغناه لفسد في الأرض، وأن من عباده من لا يحسنه إلا الغنى ولو افتقر لفسد في الأرض؟ حكمة الله عز وجل لا تطلب الطلب المذموم على الإطلاق، لا تعارض حكمة الله عز وجل، لا تفعل البطالة في المجتمع، افعلوا الكسب، اعملوا لأي شيء وحصلوا وتنافسوا، نعم، فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما تفعلون من الخير في هذه الحياة الدنيا. لا تضيعوا أموالكم فيما لا ينفع واجعلوها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الشيء لا يكون بغير كسب، لا بد من كسب، لا بد من عمل. ليست الدنيا بالأحلام وليست بالأمنيات، وإنما هي بالأعمال، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم بين ربنا عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذا له طريق في العمل وهذا له طريق في العمل. فاطلبوا الفضل من الله وابتعدوا عن الحسد والتمني وافعلوا ذلك بالعمل الصالح. لذلك حتى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، نعم، وإنما الإيمان إنما يكون بكثرة الأعمال. حتى قال العلماء إن إيمان الإنسان يزيد وينقص. كيف يزيد وينقص؟ إنما يزيد بكثرة الطاعات، بكثرة التقرب إلى الله عز وجل، بكثرة بذل ما عندك من كلمة طيبة، من مال، من معروف، من علم، من إصلاح، من نصيحة. المؤمن دائما نفاع حيثما كان. ولذلك لما كان الصديق رضي الله عنه ينافح عن الإسلام بكل شيء، بنفسه، بزوجه، بولده، بماله، بجاهه، بسكنه، بهجرته، بنفسه في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يستطع أحد أن يصل إلى ما وصل إليه الصديق. لو وزن إيمان الصديق بإيمان الثقلين لرجح إيمان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما هذا الإيمان الذي يرى مع كل ما قدم للإسلام والمسلمين أنه مقصر، وأن هذا إذا رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير. هذا الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن هكذا يكون الإيمان بالعمل، لا بالحسد ولا بالتمني، وإنما يكون بالجد، بالنشاط، بالفعل، بتقديم الخير للآخرين. ومن الممكن أن يكون معنى الآية هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا في الميراث للرجال، وجعل نصيبا للنساء في الميراث. فمثلا عندما ترى أن هذا الأب لا يوجد لولده فرع وارث، عند ذلك فهو عصب يأخذ كل المال، وإذا وجد له فرع وارث يأخذ الأب سدسا ويأخذ الولد الباقي. إذن هذا التفضيل الذي جعله الله لمن سيأتي وكيف يأخذ الباقون، كيف يأخذ الأصل، كيف يأخذ الفرع، كيف يقسم المال ما بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف يقسم المال ما بين الإخوة للذكر ما بين للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف يقسم المال بين الإخوة لأم الذكر مثل الأنثى تماما. إذا نجد أن الله عز وجل جعل قانونا في الميراث، قانونا عجيبا جدا، فأعطى لهؤلاء مما علم الله حاله وأعطاه وأنقص من هذا وزاد لهذا، فهذا فضل الله تبارك وتعالى. يأتيني كثير من الناس فيسألونني أحيانا مات فلان وله إخوة، إخوة أشقاء كثر وإخوة لأم، قد يكون له أخ لأم واحد أو أخوين، أخ لأم يرث سدس المال، وإذا كانوا أخوين يرثون ثلث المال، عشرة إخوة أشقاء يرثون الثلثين الباقيين. بدي أنا أخ شقيق وأرث أقل من أخي من أمي؟ ما له علاقة، هذا ما فضله الله عز وجل. أخوك لأمك يرث السدس منك، وأخوك الشقيق يأخذ الباقي. فأحيانا يكون الشقيق أكثر، يعني مثلا لو كان في المسألة فقط أخ لأم واحد وأخ شقيق، الأخ لأم يأخذ واحد والأخ الشقيق خمسة. طيب لو كان أخوين لأم يأخذون الثلث، طيب إذا كانوا أخين أشقاء كل واحد يأخذ أيضا الباقي الثلث والثلث، معناته هنا الأخ الشقيق أخذ ضعف الأخ لأم. فإذا زاد الإخوة الأشقاء صاروا خمسة ستة سبعة عشرة، عند ذلك الإخوة الأشقاء كلهم ذكورا وإناثا يأخذون الثلثين، وأخوين لأم يأخذون الثلث، فهذا نصيب وهذا ما قدره الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا يكون الأمر، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله، لا تجعلوا سؤالكم تمني، اعملوا وخذوا بالأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الدنيا على عالم الأسباب والمسبب، ولكن السبب لا يأتي بالرزق، ولكن عليك أن تقوم به. الرزاق هو الله تبارك وتعالى. كل بائع في السوق يقول أحيانا أنا تكون نفسي كبيرة على الزبون والزبون يريد أن يشتري رغما عني، وأحيانا أتواضع له كثيرا وأتنازل وأتكلم كلام طيب، ومع هذا الزبون لا يشتري. من الذي يجعله بعد ذلك يقوم ليشتري؟ هذا من فضل الله عز وجل. أنت اسأل، قل يا رزاق يا كريم، عندما تفتح تخرج من بيتك تقصد وجه الله عز وجل، تقصد الرزق الحلال، تقصد الانفاق على العيال، الانفاق على الزوجة، قضاء حوائج المسلمين، لكن بأي شيء يفتح الله لك أنت لا تدري. كم من إنسان جبر خاطر إنسان في بضاعة أخذها وهو يرى أنها تخسر فتربح ربحا كبيرا، وكم من بضاعة تظهر أنها تربح ربحا كثيرا فإذا بها تقف وربما لا تأتي برأس مالها وربما تخسر إلى هذه الدرجة. التجار يجربون ذلك، هذا كله دليل أن التوفيق من عند الله عز وجل. وأن الرزق من عند الله، وأنك تطلب من الذي خزائنه لا تنفد أبدا، لكن إياك أن تحسد أحدا من جيرانك. ولذلك كان إخواننا بكثرة إيمانهم، آباؤنا أجدادنا، كنا نسمع أمثلة طيبة عندما يأتي الزبون إليهم صباحا: اذهب إلى جاري، أنا جاءني بعض الزبائن، جاري إلى الآن لم يأته أحد، أنا استفتحت، جاري ما استفتح. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا كان الناس يحبون بعضهم البعض، لا يحسدون بعضهم البعض. هلا أنا بأخذ من رصيف متر، أنا أنت بأخذ 3 أمتار، بقطع الناس هيك. يحسب أنه كلما تقدم على الطريق وكلما آذى الناس كلما فعل شيئا. سبحان الله، يعني يخطر أحيانا تخرج الكلمة أحيانا على لساني، لكن أعلم أنا نصحت أكثر من مرة، والله في البارحة أكثر من مرة جاءت على لساني أقول لأحدهم وهو قد فتح جديدا: لماذا تحب أن يلعنك الناس كما يلعن جيرانك؟ الناس عم تلعنهم، كل واحد عم ينزل على الرصيف، كل ولد عم ينزل، كل ولد عم يتعرض لسيارة من أذى أو لمسكليت أو لدراجة. هذا الرصيف وضع من أجل أن يمر عليه الناس، لا من أجل أن يأخذه أصحاب المحلات. هذا الرجل ملعون أكثر من ذلك، بيصلي بالجامع وبالصف الأول، لا تغتروا بهذا الدين، المعاملة بالدرجة الأولى. لذلك كان حتى بعض مشايخنا إذا أراد أن يشتري، يريد أن يشتري، أنه أعطيني من البضاعة التي في الداخل. لماذا؟ والله هذه البضاعة الخارجية إنما فيها ظلم للعباد، لا أريد أن أخذ من البضاعة التي فيها ظلم، أريد أخذ من البضاعة التي ليس فيها ظلم من الداخل. كل واحد محله فارغ في الداخل، بده يطلع لبرا قد محله 10 مرات. لماذا؟ هذا كله عدم الإيمان بأن الرزق من عند الله تبارك وتعالى، أبدا. يقطع على المارة، بعضهم آخذ أكثر من 5-6 أمتار أمام محله. طيب لماذا؟ اتق الله، الرصيف، وقد الرصيف 2 و3 و4، إلى متى؟ هل هذا هو سبب الرزق من الله؟ والله هذا هو عين الحسد، عم يحسدوا بعضهم البعض، عم يتمنوا كل واحد للثاني أن لا يرتزق وهو يرتزق، ولكن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الظلمة، ما يأخذونه يأتي الظلمة فيأخذونه، ظلمة في كل يوم قد تسلطوا عليهم. من سلطهم؟ يعني كما يقال: اظلم ظلموا، كان ملكا يقول لي كل من يلي الأمر: اظلم ظلموا، اعدل عدلوا. فهذا كما يستحقون يعطيهم الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يسوق لنا الخير وأن يبعدنا عن الشر. إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما، أي يعلم ما يستحقه زيد وما يستحقه عمر وما تستحقه سعاد وما تستحقه فاطمة من كل البشر على الإطلاق، ففضل هذا وأعطى هذا وحرم هذا. هذا عمل الله تبارك وتعالى. فكر مرة النساء أن يتكلموا شيئا، فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، ليتنا كنا رجالا. يعني مو مشان الميراث، ليتنا كنا رجالا، أي فنغزو في سبيل الله فنأخذ هذا الأجر والثواب الذي يأخذه المقاتلون في سبيل الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. هذا عطاء الله. ثم قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرب، أي ولكل تركة جعلنا وراثا يسألونها، أو يلونها ويحوزونها، ومما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل، أو لكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على أن من صلة موالي، لأنه في معنى الوارث، وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي، وفيه خروج الأولاد، فإن الأقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين. أو لكل قوم جعلناهم مواليا، أي حظ مما ترك الوالدان والأقربون، على أن جعلنا مواليا صفة كل، والراجع إليه محذوف على هذا، فالجملة من مبتدأ وخبر. والذين عقدت أيمانكم موالي الموالاة، كان الحليف يورث السدس من مال حليفه، فنسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه، لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صحا، وورثا أو الأزواج على أن العقد عقد النكاح، وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط وخبر، وخبروا فآتوهم نصيبهم، أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده، كقولك زيدا فاضربه، أو معطوف على الوالدان، وقوله فآتوهم جملة مسببة عن الجملة المتقدمة مؤكدة لها، والضمير للموالي، وقرأ الكوفيون عقدت بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم، فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، ثم حذف كما حذف في القراءة الأخرى إن الله كان على كل شيء شهيدا، تهديد على منع نصيبهم. بالنسبة للإرث، كان الأمر أولا بالمناصرة، كان الأمر الأول يستطيع الإنسان أن يوصي في تركته لمن يشاء، ثم بعد ذلك جعل علاقة ما بين المهاجرين والأنصار في المؤاخاة، ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى آية المواريث، فأعطى كل ذي حق حقه. وبعد أن أعطى كل ذي حق حقه، عند ذلك فلا وصية لوارث، وترك ثلث المال للميت، إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، هؤلاء لهم وراث، هؤلاء الوراث يتقاسمون هذا المال على ما أراد الله تبارك وتعالى. فيا ترى من هم هؤلاء الموالي؟ طبعا هذه الآية تحتمل عدة احتمالات، لكنها في الواقع موضحة بآية المواريث بشكل واضح جدا. فعند ذلك نقول إن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لهؤلاء الموالي الذين كانوا أقرباء، والذين كان ما بينهم أحلاف، وعقدوا ما بين بعضهم البعض، إما عن طريق الإسلام أو عن طريق الزواج أو عن طريق المهاجرة أو إلى غير ذلك، فكانوا إذا ورثوا بعضهم البعض فكان هذا الشيء ممكن، وبقي هذا الشيء لغير الوارثين إنما يكون عن طريق الوصية فقط، ولا يتجاوز ثلث المال. لذلك إذا كان هنالك نصيب اليوم لهؤلاء لكن ضمن الوصية، فيجب علينا أن نعطيهم من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين. إذن أول ما نبدأ بتجهيز الميت، وبعد ذلك على خلاف في التقديم يعني في هذه المسألة، وبعد ذلك عندنا الديون العينية، ثم بعد ذلك الديون في الذمة لله عز وجل وللناس، ثم بعد ذلك ننظر إن بقي مال ننظر في الوصية، وعلى شريطة ألا تتجاوز ثلث المال. فإذا رضي الورثة إذا كانت فوق الثلث تنفذ، كأنهم ورثوا وكأنهم تبرعوا رضاء لوالدهم أو لمورثهم. فربنا عز وجل طلب منا أن نعطيهم نصيبهم، نعم، فآتوهم نصيبهم، معنى ذلك أعطوهم الحق الذي كان قد عقد الأمر من أجله سابقا بأي عقد من العقود السابقة، ما لم تخالف أمرا إيمانيا بالله تبارك وتعالى. فالوصية أمر واسع جدا، حتى لو كانت زوجته يعني نصرانية أو يهودية لها حق أن تأخذ من الوصية، أما من الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عدل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فالزوجة النصرانية أو اليهودية لا ترث من زوجها مطلقا، وإنما من الوارث؟ يعني الزوجة المسلمة، ولا يتصور أبناء غير مسلمين. أما العكس، من الممكن أن يكون الأب كافر والأبناء قد دخلوا في الإسلام. أما في الردة فمن الممكن أن يرتد بعض الأولاد، الولد المرتد أو الأصل المرتد لا يرث ولا يورث بشكل عام، بقي إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن يبين لنا بعد أن ختم الآية بقوله: إن الله كان على كل شيء شهيدا، إياكم أن تمنعوا أحدا من نصيبه، إياكم أن تحوزوا بشيء من المال، فالله مطلع عليكم ومطلع على أعمالكم وسيحاسبكم يوم القيامة، فكيف إذا كان الله هو الشهيد على أعمالكم والذي لا تخفى عليه خافية؟ أتبع الله الكلام بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. إذن الآيات التي ستأتي معنا إنما هي قوامة الرجل على المرأة، ونشوز المرأة عن زوجها، ونشوز الرجل عن زوجته، وكيف عالج الإسلام هذا النشوز بالمعالجة الإسلامية الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل زوجين على أحسن ما يرام في هذه الحياة الدنيا، وأن يعرف كل زوج حق زوجته وكل زوجة حق زوجها، فإذا عرفوا ذلك عاشوا في أمان وعاشوا في سؤدد وعاشوا في خير. وأسأل الله عز وجل كما جمع كل زوجين في الدنيا على خير أن يجمعهم في الآخرة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.